بالصلاة الخمس وعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شان. صل الصلاة الخمس أول وقتها إذ كل واحدة لها وقتان. سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطهر وترفق وتداني. بالصلاة بالصلاة بالصلاة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله أن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. وبعد، إخواني وأخواتي، نواصل على ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة، وكنا قد توقفنا عند بعض الأخطاء التي يقع فيها المصلون وهم قيام في الصلاة، وكنا قد عرجنا إلى التكبيرة، تكبيرة التحريم، التحريم وما يقع فيها من أخطاء وما إلى ذلك، ثم وصلنا إلى التأمين. أضيف في التكبيرة الآن إضافة جديدة يعني مختصرة. في بعض البلاد يقولون بدل الله أكبر أكبر يقولون أجبر، فيحيلون الكاف باء، يحيلون الكاف جيما، أكبر يقول أجبر. وهذا سأتينا في ألسنة عربية تحتاج إلى تصويب. لو كان اللسان أعجميا فاللهم لا حول ولا قوة إلا بك، أما أن يكون اللسان عربيا فعلى صاحبه أن يتعلم وأن يجلس عند العلماء فيتعلم منهم كيفية النطق بأحرف اللغة العربية. وسيأتينا الآن في الخطأ العاشر أو الحادي عشر. في صاحبنا صلى ودخل الصلاة وقرأ الفاتحة، بعدما انتهى من الفاتحة أراد أن يقرأ سورة من القرآن أو بعض آيات من القرآن. فتجد الآتي، تجد عامة الناس اعتادوا على نمط واحد. ايه هو النمط؟ هذا مشهور جدا، الرحمن الرحيم مالك ولا الضالين، قل هو الله احد، الله اكبر، ثم يعود الثانية قل هو الله الصمد. وعلى هذه الطريقة، وكأنه لا يوجد في القرآن سورة إلا سورة الإخلاص. نعم هي سورة من القرآن، بل من أعظم سور القرآن، وهي سورة التوحيد. نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يفعل هكذا في كل صلاة في كل ركعة، أم كان يتجول بين سور وآيات القرآن؟ كان يتجول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا النمط الواحد الذي لا تغيير فيه لا يصح، ناهيك أن يكون هذا النمط لإمام من الأئمة، إمام مسجد لا يقرأ إلا آيات معروفات مشهورات، مثلا خواتيم سورة البقرة، لله ما في السماوات والأرض ما في غيرها، سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ما عنده غيرها، وهكذا تجد له آيات معينة لا تتخلف ولا يغيرها. نعم هي قرآن ما في خلاف، الصلاة صحيحة إن شاء الله صحيحة، ولكن يا أخي لماذا تحرم نفسك من التجول على كتاب الله تبارك وتعالى؟ لماذا تحرم نفسك من الأخذ من كل سورة، أن تقرأ من كل سورة؟ إن كنت غير حافظ فهذا أمر، اقرأ ما تحفظ وتجول. لو أنك تحفظ 5 أو 10 سور من قصر السور تجول فيها، لا تثبت، تغير. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أننا وجدنا كثير من الناس حافظوا صور معينة من كثرة تكرار الأئمة. حتى لو أن الإمام غير مرة يعني يقرأ دائما من قصر الصور، فانتقل فجأة مثلا إلى سورة يونس أو هود، أو انتقل إلى براء، أو انتقل إلى الرعد. وأنا أسمي صور، هذه الصور كأنها في غياهيب. من يقرأ من الأئمة على هذه الصور؟ نادر جدا من يتعرض لأمثال هذه الصور. طب من يقرأ بطاسيم، طاسيم ميم، بالنمل، بالقصص؟ قليل. من يقرأ بالحواميم؟ قليل. كله يركز جهده فين؟ في قصار الصور. نقول نعم، قصار الصور من القرآن، ولكن ما يمنعك من التجوال في القرآن إلا أن تكون غير حافظ. إن كنت حافظ فتنقل بين سور القرآن. عندنا طرفة جميلة في خصوص هذه المسألة، أنا يعني مضطر أن أنا أعرضها على إخواني الآن المشاهدين والمشاهدات، إخواني الجالسين، لفيها نوع مدعبة جميلة وتعبر عن واقع أنا عشته بنفسي لا نقلا عن أحد من الناس. شيخي الذي حفظت معه أغلب القرآن، الشيخ عبد العزيز رحمه الله، كان مؤذنا في مسجد، وكان يصلي بنا دائما صلاة الفجر، فكنا في الاعتكاف في رمضان، وكان هو رحمه الله يتقدم يصلي بنا إماما. فلما جلسنا في الاعتكاف قبل الفجر ليلتين ثلاثة أربعة، فالرجل أراد أن يكرمنا لعله كذلك رحمه الله، فأطال بنا الصلاة في أحد الأيام صلاة الفجر، ثم ذهب فقرأ خواتيم الزخرف، قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين، وانطلق قبلها بقليل ثم أكمل السورة. فكان هذه السورة وقعت على جماعة المسجد وقعا عجيبا ما سمعوا بها قبل ذلك، لأن الإمام دائما يقرأ صور معينة. فقام أحد الأكارم من جماعة المسجد كبار السن قال يا شيخ، أجابه قال نعم، قال هذه السورة من القرآن الذي قرأته؟ هذا القرآن؟ قال نعم، هذه سورة كذا وكذا. قال سبحان الله، هذا قرآن بمصطلح المصري قرآن جديد لاند، لم يسمع قبل، جديد على الناس. تخيل يصل الأمر بغربة القرآن. وأنا أقول هذا وأنا أثق فيه تماما، أنه يوجد كثير مواضع كثيرة جدا في القرآن لو قرأت على أسماع كثير من المساجد لتعجب الناس، لأنهم لم يسمعوها من قبل. نعم هناك بعض المساجد ما شاء الله ولا قدرة تتنقل وتشكل وتغير، هذا موجود، ولكن هذا يسير. لكن الأغلب العام ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضبط القرآن يعني صور معينة أو آيات معينة لا تتغير. هذا خطأ. طيب خطأ بعده آخر، خطأ الحادي عشر، وهو خطأ من عجائب الزمان. يعني لو أن واحد من المصلين أراد أن ينبه الإمام وقلنا سيأتينا عن صلاة الجماعة يعني شيء آخر مستقل إن شاء الله، أن الإمام أطال مثلا في الصلاة، هو بيصلي فالرجل يقرأ مثلا الغاشية فأراد أن يتمها، أو يقرأ النبأ فأراد أن يتمها، خلفه واحد من المصلين وقع في قلبه أن الشيخ كذا أطال الصلاة، طب كيف ينبه الشيخ؟ الله يفتح عليه. بعضهم يتنحنح سبحان الله، بعضهم يكح، لماذا؟ انتبه أنه يغفل عن مسألة، هو يرى أن ضبط طول الصلاة على معياره هو. طب أين الإمام؟ أين دور الإمام؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ هل لا أتم بالإمام أنا أتم بك أنت؟ لماذا تأطر المسجد كاملا على ما تريد؟ ليه؟ لماذا يعني؟ الإمام أخبر بك بحال المصلين، ثم هو الآن يتنحنح، هذه يعني صوت زائد، أمر جديد في الصلاة، من أين تأتينا به؟ والصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فليقل سبحان الله، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. أنت أخي الآن تتنحنح، إن أصلا قال التسبيح لمن؟ أنت تتنحنح، أنت منهم؟ قال التسبيح للرجال، التسبيح لمن؟ رجال. أما النحنحة الكحكحة من أين أتيت بها؟ شيء معي عجيب يعني. والأغرب منه أن يتعارف عليه الناس، صار عرفا. يعني أنا أذهب إلى الشمائل بلادنا أجد هذا يقع، وحيثنا نحن تذهب إلى أقاصي الجنوب تجد نفس التصرف هنا هنا سبحان الله في غير بلادنا. لماذا؟ لأن كما قلت لك البدعة تعمل إيه؟ تبيض وترد تفرق دائما، وعدوى البدعة تنتقل. والأعجب والأسوأ في البدع أنها تحل دائما.